الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. ما بدأ الإخوة الكرام، هذا الدرس 32 من العاصمية. قال ابن عاصم: فصل في مسائل من نكاح. والعبد والمرأة حيط سياق، وعقد على صبي أمضية. والعبد مبتدأ، والمرأة مضاف إليه، وإليه وحيث حيث ظرف تضمن بمعنى الشرط، كما قال النحاة: خافض لشرطه منصوب لجوابه، وسياق مبني للمفعول، وعقد في الوفاء إلى آخره. فهنا يريد أن يقول: والعبد والمرأة حيث وصية، أي والعبد والمرأة إذا كان وصيين على ذكر أو أنثى، وعقد للذكر بأنفسهما ولم يوكل غيرهما جاز العقد، هذا إذا كان ذكرا. والعبد والمرأة حيث وصيا وعقد على صبي أمضية، إن عقد على صبي ذكر وعقد له المرأة أو العبد فالنكاح صحيح، قال جاز. وعقد على وصي أمضية أي مضى النكاح وجاز، لكن بخلاف إذا كان مفهومه أنه إذا عقدت المرأة والعبد عقد على أنثى فلا يجوز ولا يمضى العقد. إذا عقد العبد والمرأة على أنثى لا يجوز ولا بد أن يوكل غيرهما، فإلى ذلك أشار بقوله: والعبد والمرأة حيث وصيا، إذا كان وصيين وعقد كان وصيين على صبي، وعقد على صبي أي عقد له عقد النكاح، أمضي العقد. قال الفقهاء: هذا بشرط إذا كان ذكرا، أما أنثى أن يتعقد لها المرأة فلا بد في الفقه المالكي من الرجل، والعبد كذلك لا بد أن يوصي غيره، ولا بد للمرأة أن توكل غيره وغيرها، ولا بد للعبد أن يوكل غيره. وإلى هذا أشار ابن عاصم رحمه الله: والعبد والمرأة حيث وصيا، أي كان وصيا على عبد، العبد كان وصيا على صبي وعقد على صبي، أمضي العقد ونفذ، لكن إذا عقد على أنثى فلا يجوز ولا يمضى العقد إلا إذا كان يعني ذكرا، أما إذا كانت أنثى فلا يجوز للعبد والمرأة أن يعقدا لأنثى. وإلى ذلك أشار: والعبد والمرأة حيث وصيا وعقد على صبي أمضي. الله أعلم الصواب، وإليه المرجع والمآب.